وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي نفس، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. وروى ابن ماجة بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. وإن من الاستعداد للآخرة استثمار الأعمار وتقدير قيمة الأوقات والنظر فيما قدمه المرء لآخرته، فإن العمر بضاعة يسيرة يسافر بها إلى دار البقاء، فإن العمر بضاعة يسيرة يسافر بها إلى دار البقاء، والتسويف والتأجيل يحرمه من اغتنام الصالحات. فالإنسان قد يمني نفسه بالعمل فيحول دونه الأجل. قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فاغتنم وقتك وحياتك، فالسنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. عباد الله، إن الإنسان عرضة للخطأ والزلل والنسيان. قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والعاقل ينمي ما عنده من خير ويكمل ما عنده من نقص، فإذا قصر في حق ربه بادر بالاستغفار ولجأ إلى الله سبحانه تائبا ولرحمته راغبا، وإذا قصر في حق أهله وأرحامه بادر إلى برهم وصلتهم ووصل من قطع، وإذا ظلم أحدا في شيء استحله منه وطلب عفوه ومسامحته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهكذا حال المؤمن، وهكذا حال المؤمن يجبر الثغرات ويصلح ما فات ليكون مستعدا بذلك لأخراه، متأهبا لموقف العرض الأكبر بين يدي الله. ففوزا لمن استعد لهذا الموقف الجليل، فراعى حقوق الله كما أمر، وأدى حقوق البشر، واستكثر من الخيرات وابتعد عن السيئات. ألا فليحاسب كل واحد منا نفسه: متى صليت الفجر آخر مرة مع الجماعة؟ من كم عام وأنت لا تصلي الفجر مع الجماعة؟ من كم عام لم تزكي مالك وقد أنعم الله عليك بالأموال الوفيرة؟ من كم عام وأنت على المعاصي والذنوب باق ومصر دون توبة وإنابة ورجوع؟ أتظن أنك تخلد؟ بل إن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنتأملها فإنها خير الموعظة. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، حذر الله عز وجل عباده المؤمنين من نسيان الآخرة والاستعداد لها، فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإن الغفلة عن اليوم الآخر موجبة للهلاك والعقوبة، فمن نسي ربه أنساه مصالح نفسه فعطلها بأن يهمل في تحصيل سعادة نفسه وفلاحها وما تكمل به، وينسى عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها، وينسى أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما تفسد به وتتألم بفوته غاية الألم. أيها المسلمون، لقد حذرنا الله عز وجل من عدو لدود يسعى لإضلال العباد. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن مكائد الشيطان ووسوسته على العبد أن يدخل العجب والرضا بعمله إلى نفسه، فيوهمه بأنه طائع لربه، قد صلى وصام وحج وزكى ماله، فهو من أولياء الله الصالحين، وهذا بداية الضلال. فمن صفات عباد الله الصالحين الخوف من عدم قبول عملهم مع اشتغالهم بالعمل. فعن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وليس خوفهم من أن الله لا يوفيهم أجرهم، بل خوفهم من عدم أداء العمل على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. وقد أرشدنا الله عز وجل إلى الاستغفار بعد العمل لاستدراك الخلل والنقص، فأمر عباده بالاستغفار بعد إفاضتهم من عرفات، وهو من أجل المواقف وأعظمها عند الله عز وجل. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري: مدوا الصلاة إلى السحر أي إلى الفجر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر بعد الوضوء، فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. كما قد يغتر العبد بحسن ظنه بالله وأن الله غفور رحيم، كما قال تعالى حاكيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فيتهاون في العمل ويترك المحاسبة. وهذه في الحقيقة مكيدة شيطانية يكيد به إبليس العباد. والصحيح أن حسن الظن بالله مع رجاء رحمته إنما يكون بحسن العمل. قال البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. فعلى المسلم أن لا يغتر بعمله الذي عمله، بل عليه أن يقارن العمل بخوف ورجاء، خوف من الله وعذابه، ورجاء لرضاه ونعيمه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين. اللهم كل من أراد الإسلام وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأقم الصلاة.